إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الواحدة بعد المئة من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بدأنا في شرح هاتين الآيتين الكريمتين في الدرس الماضي، وبينا أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن السؤال عن الأشياء التي إذا عرفوا جوابها ساءهم معرفة هذا الجواب، يعني تسببت معرفتهم بالجواب في حصول الحرج عليهم وفي حصول المشقة، وهذا يشمل يعني أشياء عديدة كما ذكرنا في الدرس الماضي، منها الأسئلة الفضولية عما لا يعني الإنسان من أمور الآخرين، والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا نفع منها، وكذلك أيضا مسألة يعني السؤال عن الأشياء التي لم تحرم في زمن التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحرم بسبب هذا السؤال، لأن الله تعالى له حكمة في تدرج التشريع، وسكت الله سبحانه وتعالى عن أشياء رحمة بالناس يعني حتى يأتي الوقت المناسب لإنزال تحريمها، لكن قد يستعجل البعض ويأتي يسأل عن هذه الأشياء التي لم تحرم فتحرم بسبب مسألته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. لكن طبعا هذا الموضوع كان يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان القرآن لا يزال ينزل، وأما بعد اكتمال التشريع فزال المحذور يعني، ولا يمكن أن يحرم شيء بسبب السؤال. كذلك أيضا الأسئلة التي فيها تعنت يعني الأسئلة التي فيها تعنت يعني وتشديد وفيها شيء يعني من التنطع أو الغلو، من أمثلة يعني هذا النوع قصة بقرة بني إسرائيل، قصة بقرة بني إسرائيل. فبنو إسرائيل كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى قال يعني حصل طبعا عندهم قصة يعني أنهم قتل لهم قتيل، قتل قتيل، وبعدين اتهم به قوم يعني كانوا براء من هذا الذي حصل، أن القاتل أخذ يعني جثة القتيل وألقاها في دار قوم براء، يعني قتل القتيل وبعدين أخذوا القتيل وراح ألقوه في دار قوم براء، وبعدين أصبح الصباح وراح هو يمكن نفس القاتل راح يشتكي وكذا، القاتل كان من قرابة القتيل وله مصلحة في قتله حتى يستعجل الميراث، كان يعني هو الوارث له، وكان أظن ابن عمه أو كذا، وكان هو الوارث له فأراد أن يستعجل يعني الميراث، راح قتله وألقاه، وبعدين راح يشتكي إلى موسى عليه السلام ويقول يعني إن قتل القتيل وكذا، وأنا أظن أن الذين قتلوهم القوم الفلانيين وكذا، لو يعني فتشت في عندهم ستجد يعني، وبالفعل يعني فتش بيتهم ووجد القتيل عندهم أو كذا، واتهم به هؤلاء. فطبعا حصل يعني نزاع، هؤلاء يتهمون المشتكي هذا بأنه هو القاتل وهو يتهمون، وتنازعوا في هذا والأمر يعني رفع إلى موسى عليه السلام ليحكم بينهم يعني من القاتل. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، وهم جاءوا يعني يقولون عندنا يعني اختلاف في معرفة القاتل وكذا، ماذا نصنع وكيف نعرف يعني من القاتل؟ قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أتستهزئ بنا، نقول لك يعني مين القاتل وكيف نعرف القاتل ونذبح بقرة، إيش دخل البقرة في معرفة القاتل وكذا؟ لكن طبعا يعني هذا من سوء أدبهم، يعني موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني يقول أنا نبي كريم يعني أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أهل الاستهزاء والسخرية والذين يعني يعملوا مقالب في الناس ولا يسخرون بهم ولا كذا، هؤلاء يعني من الجاهلين، يعني أنا نبي كريم يعني منزه عن يعني أن أمركم بشيء على سبيل العبث ولا على سبيل الاستهزاء. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فبدأوا يتعنتون في السؤال كما هو معلوم، أخذوا يشددوا مع أنهم كان عندهم سعة، أنهم جاءهم الأمر من الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو كانوا مؤمنين حقا يعني كامل الإيمان لا قالوا سمعنا وأطعنا، جابوا أي بقرة وذبحوها ويكونوا امتثلوا الأمر، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، جعلوا يشددون يقولون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي بقرة؟ البقر كثير، يعني ما صفة هذه البقرة التي أمرنا بذبحها؟ فجاء يعني كلما سألوا شدد عليهم شدد عليهم، كما هو معلوم في القصة المذكورة في سورة البقرة. وكانت نهاية المطاف أنهم بسبب يعني تعنتهم في السؤال وصفت لهم يعني بقرة لم يجدوها إلا عند شاب يعني كان برا بأمه، كان برا بأمه وكذا، ووجدوا عنده هذه البقرة، وصاروا يعني هؤلاء الأسرتين المتنازعتين يعني واجبا عليهم أن يذبحوا هذه البقرة بعينها، وأصبحوا الآن في حرج بسبب يعني تعنتهم في السؤال، وطلب منهم أن يذبحوا هذه البقرة ويشتروها يعني بأي ثمن كان. فطبعا الشاب هذا استغل يعني هذا الموقف وغالى يعني في ثمنها، فقال لا أبيعكم إياها إلا بملء مسكها ذهبا، ملء جلدها ذهبا، تسلخ البقرة وتأخذ جلد البقرة تملؤونه ذهبا، وهذه يعني هذا ثمن البقرة لا أبيعها بأقل من هذا. أخذوا يتفاوضون معهم ينزل يعني دينارا واحدا، فأبى يعني قال لا أبيعكم إلا بهذا المقدار، فاضطروا إلى ذبحها إلى شرائها منه بهذا الثمن الباهظ وكذا. أخذوا يجمعون من أموالهم، كل واحد حط كل يعني ما أمامه وراءه من الأموال من أجل شراء هذه البقرة من هذا الشاب. وهذا الشاب كان يعني أراد الله تعالى أن يرزقه يعني بهذا الرزق، وهو رزق حلال يعني هو حر يعني بقرته، المسألة عرض وطلب يعني محتاج هذه البقرة وهو يعني يطلب ما يشاء فيها. فقال كما قال سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فهم يعني تنطعوا شددوا ضيقوا على أنفسهم. فكذلك أيضا يعني في شريعتنا يعني لا ينبغي التنطع يعني في السؤال، هي الأسئلة الناشئة عن وسوسة، يعني أحيانا بعض الناس يبتلى بالوسوسة ويبدأ يعني يشدد على نفسه، وكلما ضيق على نفسه وشدد على نفسه في السؤال يعني تحري يعني الزائد عن الحد، كلما يعني ضيق على نفسه واسعا وكان يعني في غنية عن هذا. يعني كما حصل أن عمر رضي الله عنه كان مرا مع رجل وسقط عليهم ماء من ميزاب، تعرفون الميزاب يعني الأسطح البيوت يعني سابقا وكذا، عندما يتجمع فيها ماء المطر أو كذا ويكون لها مخرج يعني أو ماسورة أو شيء يعني يصرف هذا الماء في الطريق حتى لا يتجمع فوق السطح ويؤذي أهل البيت وكذا. فكان عمر يعني مرا مع رجل في الطريق فسقط عليه ماء من الميزاب، فالرجل صاحب عمر يعني قال يا صاحب الميزاب، نادى عليه قال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس؟ ما هذا يعني مية مطر ولا أنت يعني في نجاسة كانت فوق والماء هذا متنجس أو كذا؟ فعمر رضي الله عنه نادى عليه قال يا صاحب الميزاب لا تخبره، قال يا صاحب الميزاب لا تخبره، ومضى وانصرف. لأنه طبعا هنا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاستها، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن نجاستها، والأصل أيضا في الأشياء أيضا الحل حتى يتيقن حرمتها. فالتشديد في السؤال يعتبر أيضا من التنطع ومن السؤال عما يعني يسوء الإنسان أن يعرف جوابه. فالأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا تيقن الإنسان نجاستها. فبالتالي إذا كان هناك ماء مشكوك فيه أنت لست مكلفا شرعا أنك تظل تنقب عن هذا الماء مطهر ولا نجس، وتظل تتحرى وتتفحص. مثلا الأرض أحيانا بعض الناس يكون عنده وسوسة مثلا ما يصلي في أي أرض، أرض أمامه يعني ليس فيها أثر لنجاسة، يعني لا رائحتها يعني متقذرة ولا لونها يعني فيه نجس ولا كذا، ما فيش يعني علامة ظاهرة على النجاسة من جهة يعني اللون أو الطعم أو الرائحة، هذه علامات النجاسة، فليس منها يعني ليس هناك علامة ظاهرة على النجاسة. فبعض الناس يظل يعني يتشدد يعني في محل وسع الله تعالى فيه، يظل يعني يتساءل وكذا ويشان فيه ويسأل أهل المكان هل هذا المكان طاهر، ولا هل مر من هنا مثلا حيوان نجس، ولا هل هنا طفل مثلا نجس هذا المكان، ولا هل كذا، ويظل يعني يسأل. طبعا ربما نتيجة هذا السؤال يخبر بأن المكان هذا فعلا متنجس ويتحرج، يصبح في حرج ويصعب عليه البحث عن مكان طاهر، مع أنه كان في ساعة بإمكانه أن يصلي وخلاص، هو لما أنت لا تعلم أنه نجس وما عندك يعني شيء ظاهر لست مكلفا بالسؤال. أو أي ماء مثلا أمامك لا تعلم أنه نجس، فالأصل أنه طاهر ما دام مش باين عليه أثر النجاسة، كذا خلاص توضأ ولست مكلفا يعني بالتحدي أو كذا. كذلك برضو التدقيق الشديد مثلا في موضوع مثلا الأطعمة أو كذا، يعني مثلا إذا طعم مش ظاهر عليه يعني في خمر ولا في خنزير ولا في كذا، يعني الواحد يظل مثلا يتحرى يدقق بشدة مثلا في مكونات مكتوبة بخط صغير وكذا، يظل يعني يفتش فيها بدقة وكذا، والحاجة مثلا مشكوك فيها مش أكيد أنها حرام، يظل مثلا يبحث عنها. وبعض الناس مثلا شدد في هذا الأمر ويطلع مثلا لستة يعني يكاد لا يخلو يعني طعام الأطعمة من مادة من المواد التي يقولون بحرمتها، يعني طلع لك مثلا لسة كده قائمة بالمحرمات، يقول لك المادة مش عارف كذا ومادة كذا ومادة كذا، وكلها أشياء يعني مشكوك فيها وليس هناك يعني دليل يعني صريح على أن هذه المواد يدخل فيها شيء محرم، وبعضها مبني على شائعات ليس لها يعني أساس من الصحة وكذا، وأقوال يعني يتناقلها بعض الناس عن بعض، وإذا يعني تفحصها جيدا تجد يعني الكلام هذا غير صحيح. فهذا من التشديد يعني، فكل هذا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يقول سبحانه وتعالى إن تبد لكم تسؤكم عفى الله عنها، عفى الله عنها يقول أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. عفى الله عنها يعني سكت الله تعالى عنها، ويعني لم ينص على تحريمها، والله سبحانه وتعالى يعني ما سكت عن هذه الأشياء يعني عن جهل ولا نسيان، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك يعني وما كان ربك نسيا. فالله سبحانه وتعالى يعني سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، كما جاء في الحديث يعني قال في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حد حدودا فلا تعتدوها يعني لا تتجاوز هذه الحدود، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. لما يجتمع يعني الحدود والمحرمات، الحدود هنا اللي هي الأشياء يعني التي يعني يكون التجاوز فيها نوع من الغلو، مثل الواجبات زي مثلا جعل الله الظهر مثلا 4 ركعات، فمن الاعتداء الواحد يخليه 5 مثلا، غسلات في الوضوء 3، فمن تعدي الحدود ان الواحد يغسل العضو في الوضوء مثلا 4 مرات لهذا من تعدي حدود الله، فحد حدودا فلا تعتدها، لا تتجاوز هذه الحدود، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، في المقابل ايضا ما اشياء حرمت فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها. سكت سبحانه وتعالى عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم، يعني الشيء الذي تركتكم، يعني ما صرحت لكم يعني بتحريمه، فاتركوني، يعني لا يعني تلحوا في السؤال عن شيء يعني سكت عنه. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كما حصل يعني في قصة بني إسرائيل. قال سبحانه وتعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها بينت لهم ولم ينتفعوا بها، لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. يعني زي قصة بني إسرائيل، يعني لما شددوا على أنفسهم في السؤال فيعني أصبحوا مكلفين بشيء شاق وصعب، وهو ذبح البقرة المعينة يعني التي ثمنها فوق طاقتهم، فلذلك يعني قال سبحانه وتعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني أصبحوا يعني على وشك ألا يذبحوها، فعرضوا أنفسهم إلى يعني الكفر لهذا الشيء الذي سألوا عنه، يعني بمعنى عدم تطبيق هذا الشيء وعدم العمل بجواب هذا السؤال الذي سألوا، وذلك بسبب أنهم سألوا على سبيل التعنت وعلى سبيل العناد، ويعني شددوا على أنفسهم. فالقصد يعني أن الآية الكريمة فيها تحذير من أن يشدد الإنسان على نفسه في السؤال حتى لا يكون الجواب يعني شيء فوق طاقته، ويعجز عن العمل بجواب هذا السؤال فيدخل نفسه في الحرج. كذلك مما جاء في تفسير الآية الكريمة: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يدخل في هذا أيضا ما جاء عن عكرمة رحمه الله، يعني أنه النهي عن سؤال وقوع الآيات، يعني طلب المعجزات من الأنبياء، طلب المعجزات من الأنبياء، هذا أيضا من ضمن ما يعني ما هو من الأسئلة المنهية عنها، سؤال الأنبياء يعني معجزات مخصوصة. طبعا المعجزات أو الآيات هي خوارق العادات، والله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي من الأنبياء بعض الأشياء التي تخرق العادات، يعني لتكون يعني علامة على صدق في نبوتهم، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في هذا، ليس كل نبي يعني تخرق له جميع العادات، وإنما كل نبي يعني تخرق له بعض العادات على سبيل يعني الآيات الدالة يعني على صدق نبوته. فيأتي يعني أقوام الرسل ويقترحون يعني آيات معينة، يطالبون بمعجزات خاصة، يقول لك يعني عايزين إن كنت نبيا حقا يعني اخرق لنا العادة الفلانية، يعني واجعل لنا ايتنا بالمعجزة الفلانية. فينهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ويقول: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هناك يعني أقوام طلبوا معجزات مخصوصة وأعطاهم الله تعالى هذه المعجزات التي طلبوها، ومع ذلك كفروا بها ولم يؤمنوا. حصل هذا أيضا من قريش، رغم كثرة يعني ما رأوا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كان له معجزات عديدة صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 100 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التسمية الأصح يعني أن يقال آية كما سماها الله سبحانه وتعالى، يعني لفظ معجزة هذا ليس في القرآن ولا في السنة، ولكن وإن كان هو اللفظ الشائع يعني بين الناس، لكن اللفظ الصحيح يعني الوارد في القرآن والسنة تسميتها آيات، يعني في 9 آيات، موسى مثلا في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وإلى وآتينا ثمودا الناقة مبصرة، يعني وصفت الناقة مثلا بأنها آية، لهذه ناقة الله لكم آية مثلا، فالآية بمعنى المعجزة. فالقصد يعني أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أن يشق لهم القمر، قالوا لو يعني أريتنا القمر يعني مشقوقا يعني فالقتيل لآمنا بك أو كذا. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله تعالى هذه الآية، جمعهم عند جبل الصفا وأراهم القمر مشقوقا فلقتين، فلقة عن يمين الجبل وفلقة عن شماله، فجعلوا يضعون أصابعهم في أعينهم ويقولون سحر محمد أعيننا، قالوا سحر محمد أعيننا، وكفروا بهذه الآية ولم يؤمنوا بها. حتى قال لهم أحدهم، قال إن سحر محمد أعينكم فلن يسحر أعين الناس جميعا، وعما قليل يعني سوف يأتي الركبان وكذا يأتون يعني من البلدان المختلفة، ونسألهم عن هذه الليلة هل فعلا رأوا القمر مشقوقا أم لا، إذا كان يعني مسألة أنه سحر أعيننا إذن لن يراه أحد غيركم، لكن لن يسحر الناس جميعا. فإذا جاء يعني الركبان من البلاد المختلفة وأخبروا أنهم رأوا القمر مشقوقا في هذه الليلة، فعلا هو هذه آية حقيقية. فجاء الركبان بالفعل يعني بعد أيام، وكلهم يعني يخبرون أنهم في هذه اللحظة المعينة رأوا القمر يعني مشقوقا فلقتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أعطاه الله تعالى هذه الآية، ومع ذلك كفروا به ولم يؤمنوا. وهذه المعجزة يعني خلد ذكرها في كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. وسبحان الله يقولون أن يعني الإعجاز العلمي يعني القرآن الكريم أنه يعني أن هذه حقيقة يعني علمية يعني الآن مؤخرا يعني لما تمكنوا يعني من تصوير القمر وكذا، فصوروا القمر وجدوا فعلا أن القمر عبارة عن أن القمر فعلا مشقوق يعني، وعبارة عن شقين يعني ملتئمين، وحتى نتيجة الالتئام يعني أحد الشقين يكون يعني أعلى من الآخر بشيء يسير والآخر أخفض منه، حيث كأن في خط يعني مستدير يرى بوضوح يعني في صور القمر محيطا به، يعني تجد الجبل نفسه مثلا نفس الجبل مقسوم مثلا قسمين، وقسم أعلى وقسم أخفض وكذا. فيعني الأمر هذا يعني يقر به علماء الفلك يعني المعاصرون ويثبتونه، وهو في كتاب الله تعالى قبل يعني أكثر من 1400 سنة. فالقصد يعني أنها آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي كفروا بها ولم يؤمنوا بها. ويعني ذكر الله تعالى في سورة الإسراء نماذج للآيات يعني الخوارق التي طلبتها قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. مش بس يعني ترقى في السماء، لا يعني ترقى في السماء حتى لو رقيت في السماء ما نؤمن لك حتى تنزل علينا من السماء يعني كتابا نقرأ وتخبرنا فيه أنك رقيت يعني فعلا وكذا. فقال الله تعالى لا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثمود أعطاهم الله تعالى الناقة آية يعني واضحة جلية، ومع ذلك كفروا بها. الأولون طلبوا آيات عديدة ورأوا آيات عديدة، يعني عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويمسح على الأعمى فيصبح بصيرا، وسبحان الله يحيي الموتى بإذن الله، يمر على الميت فيمسح عليه بيده فيقوم حيا بإذن الله تعالى، ويخلق لهم من الطين كهيئة الطير، يجيب طين ويصنع لهم تمثال كهيئة الطائر وينفخ فيه يعني يصبح يعني طيرا بإذن الله يطير في السماء. وكل هذا المعجزات ومع ذلك ما آمن به وما آمن به إلا قليل عليه السلام، وآذوه يعني وكفروا به وكذا. وموسى عليه السلام جاب لهم آية عظيمة يعني، وشق لهم البحر والعصا تنقلب حية وكذا، ويدخل يده في جيبه تخرج بيضاء، وكل هذه الآيات، ومع ذلك ما آمنوا بها. وفي الحقيقة يعني يقول يعني العلماء إنه يعني مسألة إن الآيات يعني إنها ستكون سببا في الإيمان، هذا ليس يعني ليس بالصحيح يعني إن الآيات هي التي ستجعل الكافر يؤمن أو كذا، لأنه يعني هي الآيات هي عبارة عن خرق لبعض العادات، يعني أشياء مثلا لها نظام معين، وخرق هذا النظام جعل الأشياء يعني تسير في نظام غير النظام المعتاد يعني الذي تسير فيه. طيب ما هو النظام المعتاد هذا هو في حد ذاته يعني آية عظيمة ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني يكون الشمس تسير في هذا النظام البديع المحكم، والقمر يسبح يعني في هذا الفلك الذي يسبح فيه، وأعضاءك أيها الإنسان يعني التي تعمل بهذه الدقة وبهذا الإتقان، وإنبات الحية وإنبات إخراج النباتات يعني حية، وكذا توضع الحبة في الأرض تخرج يعني نباتا حية، وإخراج الطفل مثلا من يعني الجنين في رحم أمه، وتحوله من ماء مهين إلى إنسان سميع بصير وكذا. كل هذه يعني آيات عظيمة ودلائل عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته. فالذي لا يؤمن بهذا فلن تفرق معه يعني لو شيء من هذا النظام مثلا تغير وتحول إلى نظام آخر، لن يكون هذا يعني سببا في إيمانه إلا لو شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، يعني الذين رأوا هذه الآيات العظيمة الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته ولم يؤمنوا بها، يعني لو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا بها أيضا، فلن تكون يعني حتى يروا العذاب الأليم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى يهديهم. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، من ضمن يعني أسئلة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا وكذا، وطلبات يعني عديدة طلبوها، وكل هذا من السؤال المنهي يعني. طيب ننتقل إلى الآيات التي بعدها. يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يقول سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه يعني أنواع من بهيمة الأنعام، أنواع من الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه أنواع من الأنعام حرمها المشركون على أنفسهم والله سبحانه وتعالى لم يحرمها عليهم، يعني هذه أنواع من الأنعام من الحيوانات التي أباحها الله سبحانه وتعالى وحرمها المشركون على أنفسهم بغير حق، وحرموها على أنفسهم وادعوا أن الله تعالى حرمها والله تعالى لم يحرمها. فيقول سبحانه: ما جعل الله من بحيرة. طيب ما هي البحيرة؟ قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، يعني يمنع الدر أي الحليب، يعني يمنع لبنها، يعني يصبح اللبن يعني ممنوعا من الناس، ممنوع على الناس أن يحلبوها، فلا يحلبها أحد من الناس، تصبح للطواغيت يعني للأصناف، ويمنع الناس من حلب هذه البهيمة. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء، لا يحمل عليها شيء. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي هو عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ولا يزول الله، يجر قصبه يعني أمعاءه. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى عمرو بن عامر الخزاعي رآه في النار يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه، بطنه مشقوقة وأمعاءه متدلية وهو يجرها في النار والعياذ بالله تعالى. كان أول من سيب السوائب، كان أول من سيب السوائب، أول من سن هذه العادة الجاهلية وابتدع هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو تسييب السوائب. فيعني يتقربون إلى آلهتهم، إلى أصنامهم بتسييب بعض البهائم، فيقولون هذه السائبة يعني لا يحمل عليها شيء ولا تركب ولا يحمل عليها شيء. والوصيلة، الوصيلة هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تسمي بعد بأنثى، وكانوا يسمونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، يعني تلد يعني أنثى ثم أنثى ليس بينهما ذكر، فيسمونها الوصيلة، ويجعلونها أيضا مسيبة للآلهة، يعني لا يحمل عليها شيء ولا تركب. والحامي هو فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي، يعني يحددون له الفحل يعني الذي يعني يطأ يعني النوق وكذا، فيحددون له عدد معين من أنواع الضراب، إذا تسبب في حمل مثلا كذا ناقة فكذا خلاص يعني أدى دوره، فيسمونه الحامي، يطلقون سراحه ويقولون خلاص هذا محمي للآلهة ويطلق سراحه يعني ولا يحمل عليه شيء ولا ينتفع به. نعم، يعني هو طبعا في ذلك الوقت يعني كان عمت يعني عمت ما عندهم الإبل يعني، لكن يمكن أن تطلق أيضا على غيره، يعني يمكن أن تطلق على البقر، طبعا بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فكانوا يطلقونها على الإبل لكن تنطبق أيضا على البقر وعلى الغنم. والله أكبر. هذه الأنعام خالصة لذكورنا. نعم، ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى قال لهم قل يعني ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم، لأنهم أيضا حرموا بعض الإيه، يعني حرموا بعض المعز والضأن والإبل والبقر، فبين سبحانه وتعالى أنه لم يحرم شيئا من هذا، وأن الله تعالى أباح يعني هذه الأصناف الثمانية، وأن تحريمهم إياها يعني مما أحدثوا. فطبعا هذا يفيد يعني أن تحريم الحلال، تحريم الحلال أنه جرم يعني عظيم أيضا مثل تحليل الحرام، أنه تشريع من دون الله، يعني الإنسان الذي يحرم على الناس ويسن يعني مثلا قانونا جاهليا يحرم فيه على الناس شيء من الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى ويجعله حراما عليهم، يحرم عليهم أكله أو يحرم عليهم الانتفاع به، فهذا أيضا يكون يعني من التشريع من دون الله، وقد جاء النكير يعني والوعيد الشديد في كتاب الله تعالى على من فعل هذا. فإذا يعني الإنكار هنا عليه من جهتين، يعني من جهة تحريم ما أحل الله وأيضا وهذا تشريع من دون الله، وأيضا من جهة أخرى من جهة ما فيها من الشرك لله سبحانه وتعالى، لأن تحريم هذه الأشياء كان مرتبطا بالتقرب بها للآلهة يعني صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. و جاء عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي. عمرو بن لحي هو نفسه اللي هو عمرو بن لحي اللي هو عامر الخزاعي. أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. دين إبراهيم عليه السلام كان التوحيد وجاء فغير دين إبراهيم. قال أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار. قال وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا من هو يا رسول الله؟ يعني عمرو بن لحي هذا أول من سيب السوائب. طيب من أول من بحر البحائر؟ قال رجل من بني مدلج قبيلة من قبائل العرب كانت له ناقتان فجدع آذانهما يعني قطع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. هذا أول من بحر البحيرة فجاء أتى بناقتين يعني وشق آذانهما وقطع آذانهما وحرم ألبانهما وحرم ألبانهما فكان يعني أول من سن هذه العادة الجاهلية. طيب ما سبق يعني كان تفسيرا يعني من للبحيرة والسائبة والوصيلة والحام في تفسير يعني فيه يعني تفصيلات أكثر لهذه العادات يعني الجاهلية وكذا متى يبحرون البحيرة ومتى يسيبون. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البحيرة هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس. الناقة إذا نتجت خمسة أبطن يعني ولدت يعني خمسة بطون نظروا إلى البطن الخامس منها فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء. إذا كان البطن الخامس ذكرا كل هذه يعني طبعا شرائع جاهلية يعني وضعوا شرائع يعني قوانين للإبل وكذا وللأنعام فشوفوا البطن الخامس إن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى جدعوا آذانها وقالوا هذه بحيرة. جدعوا آذانها وقالوا هذه بحيرة. طيب هذه البحيرة وطبعا ولهذا قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فكان هذا يعني من الطقوس يعني الجاهلية التي جاء الوعيد فيها من الله تعالى. طيب وأما السائبة فقال مجاهد يقول هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئته فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجاله من السبع. يعني السائبة في تفسير مجاهد يقول أن السائبة يعني تشبه البحيرة لكن من الغنم البحيرة من الإبل. هذا جواب برضه على السؤال من البحيرة من الإبل والسائبة من الغنم والبحيرة بتكون إيه اللي هي البطن الخامس لكن السائبة بتكون البطن السابع يعني الولادة رقم سبعة يعني للشاف فينظرون إذا كانت ذكرا أو ذكرين يذبحونه ويأكله الرجال دون النساء وإذا كان يعني أنثى يبقى يسيبونه للآلهة أو كذا. هذا تفسير وهناك تفسير آخر أنا في الحقيقة يعني عدة آراء ذكرها ابن كثير طبعا لا تعنينا يعني لا يهم يعني تفاصيل يعني هذا الأمر. القصد أنها يعني كانت عادات جاهلية في تحريم يعني بهيمة الأنعام بكيفيات معينة والتقرب بها للآلهة. هناك رأي آخر في تفسير السائبة عن محمد بن إسحاق قال السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف. يقولون السائبة الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها، لا يجز يعني صوفها، لا ينتفع منها يعني لا بالركوب ولا بالصوف، ولم يحلب لبنها إلا الضيف، اللبن لا يحلب إلا إذا جاء ضيف، يعني هو الذي يحلب السوائب ويشرب من لبنها. وطبعا يعني لا يمنع أن تكون يعني أن تكون السائبة مثلا مشتملة على أنواع، يعني لا مانع أن يعمل يعني بهذه التفسيرات الواردة كلها للسائبة وللبحيرة، يعني هناك عدة تفسيرات للبحيرة والسائبة وكذا، فلا يمنع أن يكون السائبة يعني أنواع، منها مثلا اللي هي الشال التي تلد يعني 7 أبطن وبطن السابع، أو الناقة التي تلد يعني 10 إناث متتالية وكذا، فيكون هناك عدة يعني آراء في تفسير السائبة والبحيرة. كذلك أيضا مما جاء في تفسير السائبة أنه قال السدي من أئمة التابعين، يعني من المفسرين من التابعين، قال رحمه الله: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. كان الرجل إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله، إذا حصل له يعني خير أو نجاة من مكروه أو كذا، فيسيب شيئا من ماله، يعني من تقاليده أنه يسيب شيء من المال، يعني من الأنعام، يسيب شيئا من الأنعام فيصبح يعني زي موقوف للآلهة، يعني لا ينتفع به الناس ويصبح خاصا بالآلهة، وإذا تعرض له أحد من الناس مثلا أراد أن يستفيد منه بشيء عوقب، يعني يعاقب بعقوبة في الدنيا. والوصيلة فيها برضو تفسيرات، يعني منها ما جاء عن ابن عباس قال: الوصيلة هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظروا إلى السابع. الوصيلة الشاة إذا نتجت 7 أبطن، يعني ولدت 7 أبطن، يعني ولدت 7 مرات، يعني نظروا إلى الولادة السابعة، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته عليه، يعني إلى آخر ما يعني لا نريد أن نطيل، يعني قصدنا أنه كان لهم يعني طقوس وعادات، يعني زي قوانين متبعة في ذلك، والذي نستفيد من هذا يعني تحريم التشريع من دون الله، وأنه لا يجوز لأحد يعني أن يشرع على الله سبحانه وتعالى ويحرم على الناس أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى عليهم. وكذلك أيضا يعني الوعيد والزجر، يعني لمن تقرب لغير الله سبحانه وتعالى بشيء، وأن ذلك من الإشراك بالله تعالى. طبعا مسألة يعني تحريم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى قد يعني مثلا تثار شبهة، يعني أو يستشكل البعض يقول لك طيب مثلا الآن قوانين المرور مثلا، الآن ممكن يعني الدول تنظم أن الذي مثلا ممنوع أن أحد مثلا يسير الإشارة حمراء ومسموح أن يسير والضوء أخضر وكذا، هذا يعتبر يعني تشريع من دون الله، وتحريم مثلا السير في وقت معين أو تحريم تجاوز السرعة، مثل هذه الأشياء طبعا الجواب أن هذا ليس من التشريع مع الله سبحانه وتعالى، أن هذه يعني من باب ما يسمى بالمصالح المرسلة، المصالح يعني أشياء فيها مصلحة للناس وفائدة، يعني والغرض منها يعني حفظ أرواح الناس وتنظيم يعني أمورهم، فالمسائل يعني الإدارية أو التنظيمية بغرض يعني حفظ النفس وحفظ الأموال وكذا، هذه التنظيمات يعني لا حرج فيها، و يعني الغرض منها مصلحة الناس يعني ونفعهم. هذه تختلف يعني عن مسألة تحريم أطعمة وتحريم كذا على سبيل يعني التحكم، ليس لأجل يعني نفع الناس ولا لأجل تنظيم يعني أمور الناس بما لا يتعارض يعني مع الشريعة، فهناك يعني فرق بين هذا النوع وهذا. نعم نعم نعم نعم. أخونا يقول يعني بعض العلماء يعني يقول إن مخالفة يعني أنظمة المرور أن ذلك فيه إثم، يعني وأن الإنسان يأثم إذا صار مثلا الإشارة حمراء أو كذا. طبعا هذه الفتوى يعني وجيهة، يعني أن هذا الشيء يعني وإن كان يعني لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني فيه إضرار بالآخرين، لأنه إذا مثلا الإشارة حمراء يعني لك، فمعناها أن الذين في الجهة المقابلة يعني عرفا يعني وبحسب القوانين المتبعة يعني يفهمون أنهم مسموح لهم بالمرور، مسموح لهم بالعبور. فإذا أنت عبرت يعني تعرض حياة الآخرين للخطر، وتعرض كذلك برضو تجاوز السرعة المحددة يعني فيها تعريض حياة الناس في للخطر وكذا وإيذاء لهم. فالذين يعني أفتوا بتحريم هذا، تحريم يعني مخالفة أنظمة المرور وكذا، لها وجهتها يعني من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وطبعا من جهة أيضا أنه إذا كان في دولة إسلامية يعني فيكون من باب طاعة ولي الأمر والشرع، يعني ألزم مسلم أن يطيع ولي الأمر المسلم، يعني إذا يعني أمر بأشياء يعني لا تخالف الشريعة وكذا أنه يتبع يعني تنظيمه ويتبع أمره يعني. فيقول سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني هذه الأشياء التي حرمها المشركون على أنفسهم وحرموها على الناس، ما جعلها الله سبحانه وتعالى، يعني هذا تشريع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني الله تعالى ما شرع هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، يعني هذه لا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبالعكس يعني هذه إثم عند الله. ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليه. يعني يتقربون إلى الآلهة، وطبعا الآلهة التي يتقربون إليها والعياذ بالله تعالى يعني منها رب العالمين سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعني المشركون مشركو قريش ومشركو العرب يعني ما كانوا ينكرون وجود الله ولا يمتنعون من عبادة الله، بل كانوا يقرون بوجود الله تعالى ويعبدونه، ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، يعني يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى. فكانوا يعني يتقربون بهذه الوصيلة والسائبة وكذا، يتقربون بها إلى الآلهة، فيتقربون بها إلى الله، ويتقربون بها أيضا إلى الأوثان التي تعبد من دون الله. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء لا يتقرب بها إليه، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع، ولا يجوز الإنسان أن يشرع أشياء يتقرب بها إلى الله، والله تعالى لم يشرع هذه الأشياء، لأن من شرط يعني قبول العمل أن يكون العمل يعني صوابا موافقا لشريعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تكون النية فيه خالصة لله تعالى. والمشركون يعني أخلوا بالشرطين، يعني هذا العمل ليس صوابا، ليس موافقا لشريعة الله تعالى من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ليس خالصا لله تعالى، بل كانوا المشركون فيه يعني مع الله تعالى آلهة أخرى. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذا دعوا إلى دين الله وإلى شرع الله وما أوجبه الله، ودعوا إلى ترك ما حرمه الله، قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم المسلمون إلى ترك هذه العادات الجاهلية وهذه الشرائع التي ما أنزل الله بها من سلطان، واتباع يعني أحكام الله، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا ما وجدنا عليه الآباء، ونحن على سائرون على ما سار عليه آباؤنا وأجدادنا. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني إذا كان آباؤهم لا يفهمون حقا ولا يعرفون يعني الطريق الخير ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. في الحقيقة يعني هذا صارف من الصوارف عن الحق، يعني هناك يعني صوارف عديدة تصرف الناس عن الحق، فمن هذه الصوارف اتباع الآباء واتباع الأجداد، وهذا الصارف يعني أضل أقواما يعني كثيرين، ويعني نسبة كبيرة من الضالين عن الحق يعني ما منعهم من اتباع الحق إلا مسألة يعني عدم الرغبة في مخالفة الآباء ومخالفة الأجداد. طبعا هناك صوارف أخرى، يعني البعض مثلا يمنعه من اتباع الحق الخوف على ضياع منصب أو ضياع جاه أو مال أو منزلة يعني دنيوية تصرفه عن اتباع الحق، والبعض مثلا يمنعه من اتباع الحق الكبر التكبر، يعني أن يترك ما هو عليه ويغيره مثلا ويتبع شيئا آخر فيستكبر عن ذلك، ولكن كيف أترك ما أنا عليه، خاصة إذا كان الذي يدعوه إلى الحق أقل منه مثلا يعني جاها دنيويا أو كذا، فقل لك يعني كيف أنا مثلا الرئيس أو المطاع أو كذا أتبع مثلا هذا الإنسان الفقير الضعيف كذا، فيمنعه الكبر يعني من اتباع الحق رغم علمه أن هذا الفقير الضعيف هذا هو الذي معه الحق، لكن يمتنع بسبب الكبر. ومنهم من يمنعه الحسد، يكون يعني يعلم أن أنك على حق ولكن يحسدك لك يعني لماذا أنت تهتدي إلى الحق، يعني وإذا يقول لك مثلا إذا اتبعتك معناه أنك يعني أنت أفضل مني وأنت اهتديت وأنا كنت ضلا وكذا، فيمنعه الحسد يعني من ترك ما هو عليه واتباع الحق وهكذا. يعني هناك صوارف يعني عديدة تصرف الناس وتضلهم، ومن أعظم هذه الصوارف مسألة يعني اتباع الآباء والأجداد. والإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم يعني عن الصوارف عن الحق وكذا ذكر هذا الصارف، يقول سبحان الله أن هذا الصارف يعني من يعني رغم أنه من أضعف يعني الصوارف لو تفكر فيه الإنسان، لك يعني ما لكم الأبائك وأجدادك، أنت يعني مسؤول عن نفسك ومسؤولون عن أنفسك، ثانيا العاقل تفكر يعني في هذا لا وجد يعني أنه من أضعف الصوارف، يعني غير مثلا مسألة الخوف مثلا من ضياع مال أو ضياع منصب أو يعني في أشياء لها تأثير مباشر يعني عليه، أو مسألة الحسد والكبر وكذا، يعني أشياء برضو يعني نفسية وأمراض يعني قلبية وكذا يعني تحتاج مجاهدة ومجهود يعني عظيم التخلص منها، لكن مسألة اتباع الآباء والأجداد من أضعف الصوارف، ورغم ذلك فيعني هذا هو الصرف الذي يصرف معظم الناس عن الحق، يعني تجد أنه يعني هو أضعف الصوارف ولكن يعني نسبة الضالين عن الحق بسببه يعني أكبر نسبة، معظم الناس تجد يعني المنحرفين عن الحق إذا جئت تدعوه يعني إلى الحق وكذا يقول لك يعني هو آباء وأجداد كانوا مستأثرين على هذه الديانة أو على هذه الملة أو على هذا طبعا الانصراف عن الحق درجات، يعني هناك انصراف مثلا عن ملة الإسلام إلى ملة أخرى، يعني الإنسان يكون على ملة غير الإسلام ويمنعه من قبول الإسلام، يعني إذا دعوته ويقول لك والله الإسلام فعلا دين جميل ودين ممتاز ويعني هو فعلا يعني أحسن من الدين الذي هو عليه مثلا حاليا، ولكن يقول لك يعني لا أستطيع أن أخالف يعني ما عليه آبائي وأجدادي أو كده. وهناك طبعا درجات، يعني هناك مثلا مسلم ولكن منحرف عن الطريق الصحيح، يعني يكون مثلا متبعا لمذهب بدعي او يعني او فرقه يعني مثلا منحرفه من الفرق المنتسبه الى الاسلام، ويقول لك انه لا يستطيع ان يترك يعني فرقته بسبب ان اباءه واجداده كانوا كذلك، او يكون انسانا فاسقا مثلا تاركا للصلاة تاركا للواجبات وقعا في المحرمات، ويقول لك انه عارف انه هو على غلط وانه هو على كذا وانه ينبغي انه يستقيم ويؤدي الواجبات ويترك المحرمات، بس هو يعني هو اباؤه كذا واجداده كذا، هو يعني سائر على ما وجدهم عليه والعياذ بالله تعالى. فالانسان العاقل ينبغي ان يتفكر يعني مع نفسه وانه كل إنسان يحاسب عن عمله، وأن أباءه وأجداده لن ينفعوه عند الله سبحانه وتعالى ولن يغنوا عنه شيئا، وأنه إذا هو مسألة يعني أباء وأجداد ثم هو يعني الأصل أن أبا البشر وجد البشر آدم عليه السلام كان على الحق، يعني كان مؤمنا بالله تعالى ومستقيما على شرع الله، واستمرت البشرية 10 قرون كاملة على التوحيد لغاية يعني قوم نوح وكذا ما بدأ حصل الشرك. فإذا هي مسألة الأباء والأجداد هو الأباء كانوا على الحق يعني، ولكن الذين ضلوا من آبائك وأجدادك هم الذين خالفوا آبائهم وأجدادهم. وأنت عايز يعني تطبق مسألة اتباع الآباء والأجداد، فتجد أن الإنسان إذا كان أبوه ضالا فأبوه الضال هذا يعني هو اقتدى بآباء ضالين، وهؤلاء الضالون خالفوا آبائهم المهتدين، إن كان لهم آباء مهتدين من قبل وهم الذين لم يتبعوهم وابتدعوا هذا الضلال وبعدهم. فأنت ستصحح المسار لو أنت يعني حريص على اتباع الآباء فعلا، يبقى ترجع بقى للآباء الحق، الآباء الأولين الذين كانوا على مستقيمين على شرع الله، والأب الأول يعني وهو آدم عليه السلام كان نبيا مطيعا لله تعالى عابدا له موحدا له. فأنت إذا وحدت الله تعالى واتبعت أنبياءه تكون يعني متبعا للآباء المهتدين. طيب لو في بعض الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله، باقي دقائق يعني قليلة. تفضل مع السحلة. نعم تفضل. نعم نعم نعم. في قوله سبحانه وتعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وصف الله تعالى الكافر بأنه يفتري على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. يعني هل أكثرهم هنا تعود على الذين كفروا بحيث أن بعض الذين كفروا يعقلون وبعضهم لا يعقلون، أو أنها تعود على الناس بصفة عامة يعني وأكثرهم يعني أكثر الناس لا يعقلون؟ فهنا احتمالان، يعني يحتمل أنها تعود على الناس يعني بصفة عامة يعني أكثر الناس لا يعقلون يعني، وتكون منطبقة على الكافرين منهم. والاحتمال الآخر يعني أن أكثر الكافرين لا يعقلون، ويكون القصد بهذا الاستثناء أن منهم يعني من ضلاله بسبب يعني عدم العلم وعدم أنه لم يجد يعني من يرشده ويبين له، بمجرد يعني أن يعني بعض الكافرين يكون يعني عاقلا يعني يريد أن يهتدي إلى الحق ويبحث عنه، لكن لم يوفق يعني إلى من يرشده ويأخذ بيده، فإذا وجد يعني من ينصحه ويبين له الحق يتبعه فورا مثل الذين شرح الله تعالى صدورهم للإسلام. فهؤلاء يعني لا ينطبق عليهم يعني عدم العقل، يعني أنهم كانوا يعني عقلاء يفكرون يعني ويرغبون في نجاة أنفسهم والخروج مما هم عليه، ولكن ينقصهم يعني من يرشدهم ويعلمهم. بالنسبة للسؤال الأول يعني مسألة احتجاب المرأة من أخي زوجها، فالجواب نعم، يعني أخ الزوج يعتبر يعني رجلا أجنبيا ويجب على المرأة أن تحتجب منه مثل ما تحتجب من أي رجل أجنبي، بل يعني الاحتجاب منه أكثر يعني، لأن الخطر منه يعني أشد يعني وفتنة به أشد يعني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني عن دخول أقارب الزوج على المرأة فقال الحمو الموت، الحمو الموت يعني الحمو اللي هم الأحماء اللي هم أقارب زوج المرأة، فأحماء المرأة اللي هم أقارب زوجها، طبعا قصد أقاربها من غير المحارم يعني أقاربها يعني الحمو اللي قد يكون أبو الزوج مثلا هذا من المحارم لا بأس أن يدخل عليه، لكن أخو الزوج مثلا هذا ليس من محارمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمل الموت يعني شبهه بالموت يعني هو السبب للهلاك يعني، لأن كثيرا من النساء يعني تساهل مع أخي الزوج مثلا يعني ويعاملنه يعني كأنه أخوها أو كأنه يعني محرمها، فينشأ عن ذلك يعني وقوع يعني ما لا يحمد عقباه، ويكون ذلك سببا في الوقوع في الحرام يعني. فالقصد أن أخو الزوج يعني يعتبر أجنبيا ويجب الاحتجاب منه. والسؤال الثاني عن صلاة الحاجة، يعني صلاة الحاجة ورد فيها حديث يعني الإنسان إذا أراد حاجة يعني أن يقدم بين حاجته، يعني يصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى بما يريد، ليس لها يعني أي صفة خاصة بها يعني تختلف عن بقية الصلوات. والصلاة ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا أهمه أمر أو أقلقه أو أشغله أو كذا فزع إلى الصلاة، يعني يقوم يصلي ركعتين ويصلي ما تيسر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه أو ييسر له أمره أو كذا. فالفقهاء يسمونها صلاة الحاجة، لكن يعني ليس لها أي صفة مخصوصة، صلاة ركعتين على الأقل مثل أي ركعتين. يعني إذا كان له حاجة يعني أو في ضائقة أو يعني يسأل الله شيئا أو كذا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى إما داخل الصلاة أو بعد الصلاة، يدعو الله تعالى بما إن شاء إن شاء الله في أي وقت، يعني ما عدا طبعا أوقات النهي، يعني ما عدا أوقات النهي اللي بين الفجر بعد الفجر إلى طلوع الشمس واستوائها في السماء، وبعد العصر إلى غروب الشمس. صلاة الاستخارة يعني غير صلاة الحاجة من جهة يعني أن فيها دعاء مخصوص وكذا، وإن كانت يعني تؤدي نفس الغرض، أن صلاة الاستخارة برضو الإنسان يعني يطلب الله تعالى، يطلب من الله تعالى أن يرشده إلى الصواب ويوجهه يعني إلى الطريق. لكن يعني صلاة الحاجة يمكن أن تؤدى بغير دعاء الاستخارة، لكن فقط يعني مجرد الإنسان يدعو الله تعالى أن ييسر له هذا الأمر أو ليس لها دعاء مخصوص، يعني ما ثبت لها دعاء مخصوص، يعني يدعو بما شاء يعني إن شاء الله. تفضل. نعم، ورد في الحديث يعني من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أيضا يعني يشرع المسلم أن يكثر من الاستغفار. نعم الأظافر. أيوة. أيوة. يعني أخونا يقول مسألة الأضاحي، نعم الإنسان يشدد على نفسه، يكلف نفسه ما لم يكلفه الله تعالى به. يقول مثلا بعض الناس ربما يسأل مثلا عالما يعني أو مفتيا ويشرح له ظروفه، فالعالم يقول له يعني من كان في مثل ظروفه لا يجب عليه أن يضحي لأنه غير مستطيع للأضحية وتسقط عنه الأضحية وكذا، فمع ذلك يذهب ويستدين من أجل أن يضحي مثلا أو كذا، فيكون يعني شدد على نفسه يعني في شيء يعني يسر الله عليه فيه يعني وخفف عنه. يعني القصد لا ينبغي الإنسان يعني أن يثقل على نفسه يعني بالديون في من أجل شيء يعني في ساعة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.